يا ثمار دنيا يا بني امتجا يا ثمار دنيا يا بني امتجا نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن رد بالزمن إلي نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن ورد بالزمن إلي يا ثمار دنيا يا بني امتجع يا ثمار دنيا يا بني امتجع نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن رد في الزمان إلي نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن ورد في الزمان إلي يما شين هرا بس تكون ويا يما شين هرا بس تكون ويا كل رسائل غربتك من غيبتك لفوني من متى من شافتك ما كحلت عيوني كل رسائل غربتك من غيبتك لفوني من متى من شافتك ما كحلت جفوني يا ثمار دنيا يا بني يا امتجع يا ثمار دنيا يا بني يا امتجع نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن رد بالزمان الي نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن رد بالزمان إلي يما شين هرا بس تكون ويا يما شين هرا بس تكون ويا كل رسائل غربتك من غيبتك لا فاني من متى من شافتك ما كحلت تشوفوني كل رسائل غربتك من غيبتك لا فاني من متى من شافتك ما كحلت تشوفوني يا ثمار دنيا يا ابني امتى جاء يا ثمار دنيا يا ابني امتى جاء نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن ورد بالزمان الي نرجس دموعي جرى شوف الجرى علي ادفعي عيوني ثمن ورد بالزمان الي ماشين هرا بس تكون ويا يوم ماشين هرا بس تكون ويا كل رسائل غربتك من غيبتك لفاني من متى من شافتك ما كحلت جفوني كل رسائل غربتك من غيبتك لفوني ومن متى من شافتك ما كحلت جفوني يما مشتاقة إلك يلي ملك كياني يما مشتاقة إلك يلي ملك كياني منه مثله يا مرض متحيرة بزماني صوتك الغالي غفى وعني اختفى وجافاني ودوبك ما تبتعد دمعي يعيد آماني يما مشتاقة إلك يلي ملك كياني منه مثلي يا مرأة متحيرة بزماني صوتك الغالي غفى وعني اختفى وجافاني ودوبك ما تبتعد دمعي يعيد آماني ايش كثر حنيت لك وعمر بس أسألك وخبر ما وصلك عن أمك الغريبة صبر تانش كثر وصبر مالي صبر وخلاص بي العمر وين الصبر أجيبه كثر حنيت لك وعمر بس أسألك خبر ما وصلك عن أمك الغريبة صبر تانش كثر وصبر مالي صبر وخلاص بي العمر وين الصبر أجيب أقسم عليك فاطمة أقسم عليك فاطمة الملطومة قد ما عشت شفت الدهر وعلومة مثلي شفت هم والدة ملطومة ومن كلمة أمي الولد محرومة إيش كثر حنيت له وعمر بس أسأله وخبر ما وصله عن أمك الغريبة صبر آني إي صبر تانيش كثر وصبر مالي صبر وخلاص بي العمر وين الصبر أجيب إي أقسم عليك فاطمة الملطومة قد ما عشت في الدهر وعلومة أقسم عليك فاطمة الملطومة قد ما عشت شفت الدهر وعلومة ومثلي شفت هم والدة مظلومة ومن كلمة أمي الولد محرومة ويلاه نثارت مالي يا غالي واريد لك نثارت مالي يا غالي واريد لك تروح السلوى عن بالي واريد لك نثارت مالي يا غالي واريد لك تروح السلوى عن بالي واريد لك وارد لك نثارت مالي يا غالي وارد لك تروح السلوى عن بالي وارد لك نثارت مالي يا غالي وارد لك تروح السلوى عن بالي وارد لك ولا غايب ذبح أمه بغيابه مثلك ولا حبل الوصل مر على بابه وصلك ولا غايب ذبح أمه بغيابه مثلك ولا حبل الوصل مر على بابه وصلك يا يوسف روحي مثل أمك يا يوم حبلك ألف عباسي ليمن الظما وارد لك ألف عباسي ليمن الظما وارد نثارت مالي يا غالي وارد لك نثارت مالي يا غالي وارد لك تروح السلوى عن بالي وارد ولا غايب ذبح أمك غيابه مثلك ولا حبل الوصل مر على بابه وصلك ولا غايب ذبح أمك غيابه مثلك ولا حبل الوصل مر على بابه وصلك يا يوسف روحي مد لمك يا يما حبلك ألف عباسي لي من الظما ورد لك إيه ألف عباسي لي من نرجس دموعي يطفي شموعي نرجس دموعي يطفي شموعي واني في كل يوم لك برجعتك أتأملك واني في كل يوم لك برجعتك أتأملك أنظر ببابك وينتهي غيابك أنظر ببابك وينتهي غيابك بس تجي أتخيلك أمك ومشتاق لك بس تجي أتخيلك أمك ومشتاق لك يوم يجي يوم الفرج يفتح أبوابه قبل ما تذوب المهاب وينتهي غيابه يوم يجي يوم الفرج يفتح أبوابه قبل ما تذوب المهاج ينتهي غياب الله يا يوم المنى وما حلى كتاب تنظر أحباب إلى وينظر أحباب نرجس دموعي يطفي شموعي نرجس دموعي يطفي شموعي واني في كل يوم لك برجعتك أتأملك واني في كل يوم لك واني في كل يوم لك برجعتك أتأملك انظر ببابك انظر ببابك وينتهي غيابك بس تجي وتخيلك أمك ومشتاق لك بس تجي وتخيلك أمك ومشتاق لك يوم يجي يوم الفرج يفتح أبوابه قبل ما تذوب المهاج ينتهي غيابه الله يا يوم المنى ما حلى كتابه تنظر يوم يجي يوم الفرج يفتح أبوابه قبل ما تذوب المهاج ينتهي غيابه الله يا يوم المنى ما حلى كتابه تنظر أحبابه إلى ينظر أحبابه مثل صبري حيرت بامري بارك الله في الشباب بارك الله من مثل صبري حيرت بامري لا سنة وتمضي السنة إش كثر جافنا الهنا إله وإله لا سنة وتمضي السنة إش كثر جافنا الهنا خوفي لو تدري ينتهي عمري خوفي لو تدري ينتهي عمري وانحرم منك أنا يلي ما عنا عننا وانحرم منك أنا يلي ما عنك غنى من مثل صبري تحيرت بابري من مثل صبري حيرت بامري لا سنة وتمضي السنة كثر جاع فينا الهنا لا سنة وتمضي السنة كثر جاع فينا الهنا خوفي لو تدري ينتهي عمري خوفي لو تدري ينتهي عمري وانحرم منك أنا يلي ما عنك غنى وانحرم منك أنا يلي ما عنك غنى كل مفاتيح الصبور يما في إيدك يمتى يا ابني انكسور في الزمان قيدك كل مفاتيح الصبور يما في إيدك يمتى يا ابني انكسور في الزمان قيدك بإذني مشتاق أسمعك وعيني تريدك عجل الله طلعتك قرب بعيدك عجل الله طلعتك قرب ايه من مثل صبري واقف تحيرت بامري من مثل صبري تحيرت بامري لا سنة وتمضي السنة كثر جاع فينا الهنا لا سنة وتمضي السنة كثر جاع فينا الهنا خوفي لا تدري ينتهي عمري وانحرم منك أنا يلي ما عنك غنى وانحرم منك أنا يلي ما عنك غنى كل مفاتيح الصبر يما بيدينك كل مفاتيح الصبر يما في ايدك يمتى يا ابني انكسر في الزمان قيدك بإذني مشتاق اسمعك وعيني تريدك عجل الله طلعتك قرب بعيدك ايه عجل الله طلعتك وقرب وانا بزماني اداني لك الماء حتى يا يما دفتني يا يما وانا في كل دعوة ادعي ترد يا ابني لي عجل الله في ظهورك سعر صدري وعلي وانا في كل دعوة ادعي ترد يا ابني لي عجل الله في ظهورك دعب صبري وعلي عجل الله في ظهورك كل أمنا ضناها تضمك وعطر الأمان نجية تشمك وانا بزماني أتاني أكلمك حتى يا يما جفتني يا يما أنا في كل دعوة أدعي تريد يا بنيلي عجل الله في ظهورك تعب صبري وعلي يجي اليوم التجي لنا ومن شوفتك روينا ننسى همنا وسنينا ولا تبارح ونعيده ونعيد من بعد همنا ويتوقف نهر دمنا وراية تارك وراية تارك تلمنا يا ابو صالح وراية تارك تلمنا يا ابو صالح بعد وراية تارك تلمنا كل أمنا ما ظنات ضم وعطر الأمان مجيات شمة وأنا بزماني أداني أكلمة حتى يا يمة جفتني يا يمة أنا في كل دعوة أدعي ترد يا بنيلي عجل الله في ظهورك تعب صبري وعلي وانا في كل دعوة ادعي ترد يا بنيلي عجل الله في ظهورك تعب صبري وعلي عجل الله في ظهورك يجي اليوم التجي لنا ومن شوفك تروينا وننسى همنا وسنينا ولا تبارح ونعيد من بعد همنا ويتوقف نهر دمنا وراية دارتك ايه وراية دارك يا ابو صالح وانا في كل دعوة ادعي ترد يا ابن علي عجل الله في ظهورك لا عرف قبري وعلي علي كل أمنا حبيبي بارك الله خذ أي هتاف من الميكروفون بارك الله بيك أي هتاف حبيبي خذ من هني بارك الله أثابك الله وعادك حبيبي أنت كل أمنا غطنات ثم عطر الأمان بنيات شمة أنا بزماني أتاني يا كلب حتى يا يما جبتني يا يما وأنا في كل دعوة أدعي ترد يا بنيلي عجل الله في ظهورك تعب صبري وعلي يجي اليوم التجي لنا ومن شوفك تروينا وننسى همنا وسنينا ولا تبارح نعيد من بعد همنا ويتوقف نهر دمنا وراية تاركت همنا يا ابو صالح وراية تاركت همنا